السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. نظام شغل دروس يعني فعلا مش مهم هذا الميكانيزم فيبر، بس المهم حاجه واحده بس، كان الدايمتر بتاع البادل اس ايه؟ بايتو كان كام سنتي؟ 10 سنتي. والدايمتر بتاع الكيس اسمه ايه؟ باي اكروميا كام سنتي؟ 12 سنتي. والدايمتر بتاع الهات اسمه ايه؟ سيبتو كانسر كام سنتي؟ 12 ونص سنتي. زي الدايمتر بتاعك بيس بوش بتاعك وكل واحد من دول عشان يخرج يعمل ايه؟ يلف ويقلب الطول ويدور له على ايه؟ على منصب. لا لكن بما ان انت هتخرج قدام هتخرج قدام هتخرج قدام ثلاث مرات على ثلاث مستويات انا شايف ان دي لازم تستهدف. شلون ممكن الباتس ينزل والشوتر ينزل ومين يتمشى الاخر؟ الراس تبقى ثابته مش كده يا جماعه؟ تعالوا نتفق على الكتاب. مانش تعالى نتفق على الكتاب ونتمسك بالعيانه دي عن الاوبتيكا وهي الحاله. اول حاجه بس يا دكتوره هناك ان احنا نعمل ايه؟ اكسترو كونجنتال فيتال انومالي لايك وات مثلا لايك هايدرو كابلس لايك هايدرو كابلس. حاضر يا دكتور. اوكي طب تاني تكتيكه اوفر كل البيشنس ان هم يعملوا اكسترنال كيفاليك فيرجن في اللي هيوافق وفي اللي هيرفض. واتضح ان ليا تفاصيل؟ انهي صفحه؟ اخر صفحه مش انا كتبت صفحه؟ مش عارف الدكتور بعد ما بيفرض القضيه بيرجع يتكلم ايه؟ الكلمه مش انا كتبت ليا صفحه؟ اي اوفر اول اوف ذم اكسترنال كيفاليك فيرجن روتينلي ماشي يا دكتور واتلكك لهم عشان اعمل لهم ايه؟ سيزيريان سكشن. احاول ادور على تركيكة من الثلاثة ديابة خلاص كده عملت في الوقت دي ايه تركيكة من الثلاثة ايام دول الاقي مثلا ان العيانة نقط نقط فور اندكشن اوف ليدر هايل او الاقي مثلا هي اف او ام هايل او ممكن مثلا الاقي اسوشيتد ايه ايه ايه وبستاتريك ايه ده ايه ده كان مكتوب فين الكلام ده يا دكتور بيجيب الكلام ده منين يقول الكلام من ورايا بقول له الكلام في الورقه ايه الجنرال انديكيشن بتاع السيزيريان سكشن اتمنى ان افحصها والاقي ان السيرفيس انفيت فور اندكشن اقول يا ريحتيني اتمنى ان افحصها والاقي ان عندها بري اكلامسيا او الاقي ان في اي جي ار في البيبي يا فيتال يا ماترنال ديستريس اتمنى ان اتحصر وفاجئ ان في فايبرويد اسوشيتد وبالذات او سيستم او اي او او بلاسيرتا بريفيا او او الحوض ضيق اي اسوشيتد وبالستاتريك انديكيشن يخلينا اتلكك عشان اعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. ان انا يا دكتور عندي لو عملت لها الكلام ده وهي هربت مني او هي اساسا ما كانتش بتتابع وجات لي وقت الولاده فبتحط لها دكتور تماما لان لما بتجيلي وقت الولاده بتقضي على اول ستيج اسمها الايه؟ فيرست ستيج ساعتها افضل اقول يا دي النيله ما اقدرش يا جماعه العب في الفيرست ستيج غير في حاجه واحده بس حد عارفها؟ اتصور العب فيها ازاي؟ واستنى ودي طب ليه كاتب جنب الافيشال رابشر ممبرين علامه استفهام؟ ليه الافيشال رابشر ممبرين بحرف؟ ليه يا ترى؟ كلام ايه ما قلتوش قبل كده خالص ولا مره ولا اثنين ولا ثلاثه ليه بس خوفا من مين يدلدل؟ كول طب ليه الاستوس اوف الحرس؟ خوفا من مين يرابشر؟ يوترس ليه اليوترس اصلهم لارج دايمتر فاكرين؟ نفس الكلام طب ليه العيانه دي محتاجه عندي سيديشن؟ ليه محتاجه انالجيزيا؟ لارج دايمتر عيانه عماله بتصوصو لان دكتور ولاده سهله ولا صعبه؟ طب هي سيديشن بس افويد اوفر سيديشن لان لو اوفر سيديشن هيجيلها مين؟ الترانج انرشا وعارف ايه كمان اللي بيساعد على الترانج انرشا؟ ان هي عندها حضرتك لارج دايمتر والعيانه بتصوصو فالعيانه داخله فيه عالج الدايجريشن بس ما تديش اوفر محاليل لا تخش فيه فوت من الاخر يا جماعه الغرب قايلين الثلاث حاجات مش عارف انا كنت بعرفهم لاول مره اقولهم الترانج انرشا بينما الثيوري مش مبين كانت قليلة ايه صح الكل ثلاثة كلام ايه ثلاثة ولا دكتور وانت في الفيش والعيان عندك لسه بتوسع حاول ان انت تعرف مين اللي هيولد طبيعي مين اللي هيولد ده فيري انفكشن حاول وعملوا فعلا سكورينج سيستم وياك حد يحصل ايه من الراجل ده ايه مش هحفظه بس اللي بالعشرين الاوائل واسمه ذا توشني اندرويد سكورينج سيستم بالعشرين الاوائل ده يعني الواحد وعشرين ده الواحد وعشرين هتقف على اساس لان ما تقدرش احط في دماغك كميه اسامي مكلكعه مفيش غير دكتور واحد بيسال عليه هو ذا توشني اندرويد ده حضرتك سكورينج سيستم اتحط انت هتستوعب كتير في النكسة والسيستم ده اتلغى محدش فاكر اسمه ده خالص بس احنا فاكرين ايه اللي جواه ذا توشني الراجل بتاع الكرتونه ده اتلغى خالص ان انا دكتور افتكر حاجه واحده بس ان احنا على مستوى الجمعه هنعمل توحيد لكل البرامترز بتاعته ليه يا دكتور هنعمل توحيد مش نفسك الناس اللي عايز مش نفسك الناس اللي فيها تفاصيل كتير ولا لا عارفين ايه كلمه السيرف الناس اللي عايز يطلع الاول على الجمعه حاجه واحده بس فين ان كل موضوع تعمله ايه فين كوتش ده فين كوتش اللي انا عامله ده فين كنت انا بعته ليكم ده انا عملت ايه انا عشان انا مش عارف مفيش حاجه انا اول ما باجي ببقى مركز جدا حد يجي يقول لي حاجه ليه؟ لان انا بنسى عشان انسى مش طارش البتاعتين دول كل شويه ارجع ابص لهم عشان ما انساش حاجه وانا بتكلم خالص بس منتهى البساطه فانا حاطط فريم والفريم ده حطيت له توحيد تي يعني تايب تي يعني اتش ده يعني ويت اتش اي اي طبعا يعني هاف ودي في الاخر معناها ميك بروبورشن فكلنا واحد حبيب الله ولا لا؟ لا اله الا الله تي يعني تايب وايه يعني اتش وده يعني ويت واتش اي اي هاف وفي الاخر دي يعني ديس بروبورشن يلا نتكلم زي ما الكتاب بيقول يلا نتكلم زي ما الكتاب بيقول بقول لك يا سيدي تعالى اول حاجه شوف الماضي بريفيسلي مين العيانه اللي هتولد فاجينا الاسهل؟ البكريه اللي بتعود هذه الولاده لاول مره ولا اللي متعوده عندها تضارب المنطقه مين الاسهل؟ بالذات لو كانت تجربه من التجارب دي كانت ايه؟ كانت بريتش يبقى شايف؟ بريفيس ديليفري وبريفيس بالذات بريتش ديليفري اعتقد ان دول اللي هديهم فرصه اسهل يولدوا عندي مين؟ فاجينا ماشي يا دكتور طيب وايه اللي انت كاتبه بعد كده؟ يعني ايه يا دكتور عندي طيب؟ بيقول لك يا سيدي اللي هيولد فاجينا هم حالات الكومبليت بريتش او الفراك اللي هيولد سيزيريان هي حالات الني او الفوت ليه الني او الفوت قيصريه؟ الكلام بيقول انا متفهم النيو والفوت لا يمكن يبقى موجودين الا في عيب بريتيرب والعيال بريتيرب ده مش هتولد ليه مش هتولد طبيعي؟ مش كبير جسمه الصغير يتزحلق ومين اللي يتحاش؟ اكتب بس جنب النيو والفوت وهتفهم دلوقتي بريتيرب اكتب جنب النيو والفوت بريتيرب وخلاص ماشي يا دكتور اوكي حاضر خش على بعد كده الايج يقول لك يا سيدي اللي هيسمح لهم يولدوا فاجينا ما بين ال 32 وال 30 وال 40 الله هم مين اللي هتعمل لها قيصريه؟ اقل من 34 اكثر من 40 ليه؟ هتفهم دلوقتي الويت المسموح ليولد فاجينا من 2 كيلو ل 3 كيلو ونص مين اللي هيولد سيزاريا؟ اقل عندي من 2 كيلو اكثر عندي من 3 كيلو ونص ليه؟ هتفهم دلوقتي يلا يا جماعه يلا نفهم مع بعض في حاجه سهله ليه البيبي الاكثر من 3 كيلو ونص ليه البيبي الاكثر من 40 اسبوع بنولده سيزاريان سكشن؟ عشان كبار في مشكله دي؟ عشان كبار هنا بقى المشكله ليه البيبي اللي اقل من 34 اسبوع او البيبي اللي اقل من 2 كيلو جرام بنولده سيزاريان سكشن؟ علشان ايه؟ عشان حاجتين الحاجه الاولانيه يا جماعه ان الجسم صغير قوي بالنسبه لمين؟ للراس فالجسم الصغير ده بيتزحلق من سيرفس 8 سم 9 سم ومين بيتحاش بعد كده؟ الراس ادي اول حاجه تاني حاجه بقى انا عايز اعرف حاجه هي الراس دي اما تتولد ان شاء الله وصلها كام دي اما تتولد والحكيمه كانت عامله قد ايه كام دقيقه؟ فاكرين اول ما شصه؟ انا متهيألي طبعا فين الراس العاديه بتاخد فرصه قد ايه؟ ساعه ساعتين شفت الفرق الرهيب ساعة ساعتين مش ولادة الراس دي اسمها سكند ستيتش بعد ما السيرجي وكل ده ليه ساعة ساعتين الراس تنزل براحتها براحتها يعني هنا الراس ثلاث خمس دقايق تنزل وهي نازلة بسرعة من الفاجينا بيسعى عليها كده وأول لما تطلع من الفاجينا بترد تاني كده رد كده خلاص الله عارفين اللي بيحصل ده بيحصل بسرعة جدا، بيحصل rapid compression followed by decompression. ايه اللي حصل دلوقتي في المخ؟ intracranial hemorrhage. بالذات انا بتكلم على بيبي full term ولا pre term ولا blood vessel PR قوية ولا فراشايل مش عارف. هتبقى تكتب الاثنين دول على الشمال، اكتب على الشمال البري تيرم واي سي اس، وخد عندي واحد واثنين البري تيرم واي في العيال الصغيره والبريتيرم في جوك ازاي ينفكش. نمره واحد عندي ذا سمول بادي سليت، يعني ايه سليت؟ زحلق فروم ان انكمبليتلي دايليتد سيرفيس. The small body slips from an incompletely dilated cervix with the function of the upper cavity head. The small baby slips from an incompletely dilated cervix with the function of the upper cavity head. And the other high. But then high head means if rapid compression decompression intracranial hemorrhage ICHGE وبين قوسين فراجايل يلا زي ما عملت بلاش معاهم في A1 اديت واحد 51 جنيه والتاني 49 جنيه اللي يتباع لي طريقتين كل واحد هيقول طريقه ياخد المبلغ اللي يتباع لي طريقتين والراس نازله ما يحصلش عليها كومبريشن في كومبريشن. ابيزيوتومي مش ابيزيوتومي عادي جنرال ابيزيوتومي، وانا لما بعمل جنرال ابيزيوتومي مش علشان الولاده الباطرس مش نازله او الكتف مش نازل او في ديسبونشن، ده انا اعمله بروفلاكتيك عشان ما يحصلش على الهات ايه رابيد كومبريشن ديكومبريشن. برافو عليك. اوكي طب الثانيه اللي جاوب الاجابه الثانيه العبقري بس انا عايز اعرف هو الفورسز ده من دماغ ولا سمعته في الراوند؟ من دماغ بيسمع سمعته في الراوند انا ما حدش شغال. طب هل العامه من الناس بقيه البشريه دي تتخيل ان العادي بتاعنا والبث ان مولد لافتر كارد هيلث ان احط فورسز؟ حد كان يتخيل كده؟ ان ده الروتين بتاع ده بعد ما تستجليبر لهذا الدبيبي؟ واخدين بالكم من حاجة ان دلوقتي الراس محطوطة في قفص الحديد، مين اللي هياخد الضغط بتاع الفاجاينا؟ الراس ولا الفورسز؟ والراس محمية تماما مش كده وبس. لو انت بتنزل البيبي والله العظيم جدع موت اللي يقول ايه اللي بيحصل للهد؟ فلاكشن والفلاكشن دي بتقلل اضرب حاجة في الفراغ. ده الفورسز ده تحفة ايه ده بس تكتبش حاجة هما طريقتين فعلا زي ما بقول لكم قلتوا برافو. هما ايه؟ بيوتن يا اما فورس بيوتن يا اما فورس. صح بس عايز اقول لك حاجه، يلا لا اله الا الله كمل التوحيد اللي عندي. طيب مين بقى اللي بيولد السيزيريان سكشن؟ النيو سبورت. واي؟ عشان بريتور. اشمعنى بريتور؟ عرفت انا خلاص بريتور مشكلته ايه؟ قال لي ايش يا دكتور بيولد السيزيريان سكشن؟ اقل من 34 بريتور او اكثر من 40 عيل كبير. أنا وزن يا دكتور اقل من 2 كيلو عيل صغير بريتر، اكتر عندي من 3 كيلو ونص عيل كبير. هات مين الهات يا جماعه اللي هسمح لها تولد فاجينا؟ الاكستندد ولا الفلكسد؟ ليه الفلكسد؟ عشان بتاخد انا لسه قايل صحيح بتاخد اقل حاجه فين؟ في الفراغ. طب عارفين يا بعض الكلام ده فين؟ في الاكترا ساوند. بعمل اكترا ساوند تلاقي الهات كده او تلاقي الواد عامل لك كده، دي كده الواد ايه؟ اكستنجن. ده انت بتعمل كده الصنوع وهو الواد بصيت ببرق لك، سميها ستار جيزنج، بيبرد للنجوم، انت بتبص له وبيبص له. اللي بيبرق لك ده اعتبر ليه يتولد ايه؟ سيزيريا، عشان الهادي هنا تعتبر ايه؟ اكستنجن. الهادي طب ودي بتتعرف بالايه؟ بالصنوع. والله العظيم جابت موت اللي يقول لي ايه الخمس حاجات بتوع الصنوع. عارفين الاكترا ساوند يا جماعه بيعملوا ايه؟ عشان نمره واحد يعرف الايه؟ طيب ده انت بتكتب ايه بس؟ بتكتب ايه؟ اهو اهو طيب نمرة اثنين بيعرف الجستيشنال ايج، نمرة ثلاثة بيعرف الاكسبكتد فيتال ويت، نمرة أربعة بيعرف الهاند الهاد اللي كانت فلاكسد ولا اكستند. طب ونمرة خمسة احط يا دكتور بوس على دول بص بعدين الترا ساوند زائد نمرة خمسة ايه يا دكتور بتاع خمسة؟ عنده كده صباح الفل. ليه يا دكتور بتعمل صنون؟ سؤال شفوي. اول حاجة لما تشوف عيانة في الاستقبال تعمل لها اطرا صنون. واه يا دكتور، لان هو ده اللي هيحدد وده تولد فاجانر ولا تولد مين سيزيريان سيكشن. ليه يا دكتور الالترا ساوند؟ اصل الالترا ساوند هو اللي يعرف الطيب. طب وايه ابني؟ لو ليه انفورد كولسترول. هو اللي يعرف الايج، ايه ابني؟ اكثر من 40 اسبوع قبل ما يبقى 30 كولسترول. هو اللي يعرف الويت، هو اللي يعرف الهاند فلكس ولا اكستندد. طب ونمره خمسه عشان اقول كمان حاجات. هو اللي هيكسبلور سي الفا اما قبل. واشهر عندي الانوميلي هنا هي مين؟ هي عندي الهايدروكسس. طبعا الدي الاخيره بتاع الديسبروبورشن دي واضحه ان طبعا عامل قيصريه. لو في عدم تناسب ايمن، عدم تناسب بين البيبي والحوض والبلس اللي بسميها ايه؟ كفاله. طب اديني اسم تاني. بوداله؟ لا مفيش كتاب كان بوداله. بطوكو؟ سموها سوماتو بيلفيك ديسبروبورشن. سوماتو بيلفيك حاجه هنا بيقول عليها خالص كفاله بيلفيك خالص. سموها ايه؟ سوماتو بيلفيك ديسبروبورشن. ايه يا دكتور ده؟ ايه يا دكتور التوحيد ده؟ ده من اشهر الكلام اللي كان بيه سؤال شافه مشهور؟ سؤال شافه مشهور؟ اه فهمت يا دكتور. طب امال هترسم الحصه بايه؟ هترسم الحصه بايه؟ قال لك يا جماعه هنرسم الحصه بحاجه كومبليكيتد ولا حاجه مش كومبليكيتد؟ يعني ايه هتكون ايه بالظبط؟ يعني ايه هتكون كومبليكيتد؟ يعني ده تكتبها بالعربي يا راجل دراما. يعني الولاد اتلمت بايه؟ يسر وسلام. مرحله واحده ولا ثلاث مراحل؟ يا جدعان لو كانت عطلانه في اي حته كنت سميتها كومبليكيتد ولا كومبليكيتد؟ سميتها كومبليكيتد على الحته اللي عطلانه فيها. يعني لو كنا ولدت بسلام هنسميها ايه؟ كومبليكيتد. طيب لو انت اتفرجت على كل حاجه وهي بتدل لوحدها بالنورمال ميكانيزم دي اسمها ايه؟ سبونتينيوس بريش ديليفري. دي ولاد كانوا ولا ولاد هدايه؟ او الدكتور اللي عنده صبر لعلمك او عنده مفهوميه. لان كلمه السر في الولادات الصبر مفتاح الايه؟ تحضرك تسيب كل حاجه من عند الله. ليه تشد وتوجع نفسك؟ وتفاجئ يا دكتور ان الباتوس نزلت. ها؟ امه وشارب عندي بيضاش. وليه بقى؟ ومش شارب بيضاش. وليه؟ الباتوس لما بتنزل في انهي دايركتور؟ باتوس كم تلت؟ كم تقعد فيها؟ 10. هيحصل له انترنال روتيشن وينزل بالايه؟ بالطول ويمصل على ايه؟ على الهيب جوينت. بدور عليك امه شارب للا. وليه بقى؟ طب والشولدر بعد كده تنزل في نفس الدايركتور ولا عادي؟ نفس الدايركتور. طب الدايركتور ده اسمه ايه؟ فايرس او بيس اكرونيا. طب وده كام سم؟ 12 سم. طب والهذا تنزل في نفس الدايركتور ولا العكس؟ الدايركتور اسمه ايه؟ سيرت فرانك. كام سنتيمتر؟ 12 ونص. دي ليه؟ اتفرج على كل حاجه. اللهم الا اول لما البطوط بتطلع بنروح جايبين حلل اخيره من ظهرة الحلل الميه السخنه وفوطه ونلفها حوالين البيبي. ليه؟ عشان الكورد ما يحصلوش بونس فاز. علشان الواد يقول لك اني لا اتنفس تو افويد زي ما كاتب لك بريماتيور ريسبانديشن. هو ده السر ان كانوا في الافلام اللي هم يدوشوا بيجيبوا ايه؟ حلل فيها ميه سخنه. اسمعني كلامي ده، كلهم كانوا بيولدوا ايه؟ ريتش. طبعا حلل الميه السخنه دي ليها فايده واحده بس، هي تحقيق. هضبط الداية اللي كانت بتدفع تشتري جوانتي من فرنسا يعني ولا تديها؟ هتخسر بقى، هتحط ايديها في الميه الغازيه دي وما تنزعش. ماشي؟ العجل المطلوب منك ما تنزل ليه؟ ما تنزل ليه؟ وتيجي منطقه الفرمر الفاجانا دي تحط كده فوطه في البتاعه دي تفضل تعصر وتنظف الدم والميوكس اللي نازل. وحتى الفيلم اللي بينزل مش عندهم منظره كده يا غريب؟ شفت فيلم ماي مانز؟ شفت الفيلم اللي ايه؟ الماليا. الماليا اسمها ايه بالانجلش؟ طب انا هكلمك بلغه اكتر، هكلمك بلغه. مش الواد ده حته لحمه والام حطت حته اللحمه دي جوه بطنها في شويه ميه لمده 19 علشان اللحمه تستوي. اما اللحمه استوت يا اخويا الميه بقت ايه؟ بقت شوربه. عارف اللي حوالين البيبي ده ايه؟ ده البهاريز يا اخويا. والله العظيم شويه حاجات متهنئه كده بيسموها بيرنكس كابسول. شويه البهاريز بتاعت الشرب. انما انا ابني ملح شويه مش مدبك معاه هو كنت هتحطه في القطع. مش مدبك كورد اهو مفيش مشاكل. بيدي بيدي بس انا روتين ده واروح ده بالمعاصي واعمل ايه؟ تلفزيون. ايه يعني لو انا مسنوق ولا اكيد النهارده يجي النايب يتنطط عليا يقول لي انا مليت بريتش ودرجه بيزيوتمي. قلت له انت خايف. انا ما عملتش بيزيوتمي علشان في ديسبروبورشن. انا بعمل بيزيوتمي عشان خايف على ايه؟ على الكومبريشن. دي كومبريشن اللي يعمل مين؟ الانترافرينيال هيموريدج. وما انا دكتور انتوا بتعملوا ايه علشان نختم؟ هو ده بقى هو ده بقى ايه الكيس؟ هو ده الكيس اللي بيتكلم فيه. احنا الخمس دقايق دول عشان تقول عندي كل حاجه. بنعمل انهي ولاده بمنتهى الذكاء؟ اسيستنت. ايه الذكاء الاجتماعي؟ ان انا استنيت دي من عند النار كتبت جنبيها كتبت ويت فور ذا بروتوكس تو بي ديليفرد وكتبت جنبيها في اشاره من عند الله. تمام؟ في اشاره من عند الله ان الليله ماشيه حلو قوي الحمد لله ان كلنا كتبنا. تعمل ايه بعد كده يا دكتور؟ تروح يا دكتور مدخل ايديك وجايب عندي دراع في الوضاحه هناخد الحصه الجايه اسمه بريدنج داون الارم. تدخل ايديك يا دكتور وتزقط الكتف تزقط كتف في الوضاحه والحمد لله ان الراجل اللي اخترع هذا المنوفر المزقط اسمه كمان مزقط اسمه ايه؟ مظبط نظبط مظبط مظبط المهم او زبطنا الكتاب بقى اسمه ايه؟ نظبط مانوفر الحمد لله. اما الراجل المظبط ده اسمه ايه؟ اسمه عندي زبطنا الكتاب انا هقولها الحصه الجايه. ويبقى لي مين؟ الهدف اكتب جنبيها كيس ب 30 نمره. وارجوك زي ما عودتك دايما الدرس ما دام صح اديت لك الحته الجم يا مرحبا انت جاي ولا لا؟ حطها كده تحت الزمن بلعب كويس عشان هتسمع احلى حشيش دلوقتي احلى حشيش في توريد الراس. ايه اول واحد يا دكتور راجل هو في السجن دلوقتي اسمه عندي بيرنز فيلد مارشال. عارفين انا ايه فيلد مارشال؟ فيلد مارشال قائد ارض المعركه يعني بس تقدر ارض المعركه دي اتحرقت منه بيرنز فيلد مارشال راجل متخلف عن ده راجل هو في السجن دلوقتي بياكل عيش وحلاوه. ايه بقى يا دكتور؟ يخلي البارك تنزل ويسيب بالجرافيتي الشولدر ينزله لغايه ما يتبقى مين؟ الراس. ويروح ماسك رجل البيبي كده اهو وعافي رجل البيبي ولفه كده على جسم الام. فحاجه من الكلام ده تحصل. يا رب تتنزل يا ابني كل الغمضان عليك. يا رب تتنزل عارفه كويس فعلا كويس. شايف الرسمه اللي فوق على الشمال دي؟ ده الرسمه اللي فوق على الشمال دي؟ روح عافي الواد كده ومش بقول لك تتنزل. يا رب تتنزل 50% 50%. يا رب تتنزل يا رب تتولد بالعافيه كده. وتفتكر بقى لما الرب تتولد بالعنف اللي انا بمثله ده يوم الوقت هيعرف يصلب راسه على كتفه بعد كده. انا والله ده يوم الشطار كده يا ابني. انا ما اعرفش ايه يا ابني. ما اعرفش ايه يا ابني. ودي طلع منها شتيمه مشهوره قوي. ايه ده قطن على رجلك قعدتك على صدرك او جت قطم راسك على رقبتك حاجه كده جت وجع في رجلك ولا جت قطم رقبتك على صدرك. ايه دي جت من هنا؟ موجودين كلهم بريتش بس دي طريقه بس عشان كده لو سمحت اكتب جنبيها بين قوسين بالازرق ريت يوز واعمل عليه علامه غلط. الله يكرمك ريت يوز وعلامه غلط. الراجل ده ما عملش غير حاجه واحده بس خيره ايه اللي ممكن يعني ما تخلوش روح النار تزحزحه كده ودخله الجنه ونحسبه عند الله خير. ايه الحاجه دي؟ ان ساب البيبي ينزل ينزل ينزل ينزل بالجرافيتي لغايه ما انخفض اوكتيفيتال ريجن علقت ورا سيرفيس بيولوجي علشان لما يجي يقلب الوزن كده يبقى في هنا مختلط. لان عارف لو عملنا الحركه دي بدري شويه قبل ما توصل الاثر على الست كمان فضه ده اعدام ده اعدام ده فراكشن اسمها ده اعدام ده زي اللي بتلف حواليه بتاع حد مش فاهم ده اعدام كانت رقبه على طول. يبقى الراجل ده عمل حاجه واحده بس خير مكتوب عندك بيقول لك بفضل اسيبه لغايه لما تطلع اوكسيبيتال ريجن تجيش ورا مين؟ سنسيتيو ساعتها تجيبه عندي بالمنظر ده والراس عندي مين؟ تتولد. ده بنعمله ولا ما بنعملوش؟ واحفظ اسمه ازاي؟ قائد الارض المشهور فاهم؟ ساب الارض تتحرق وجري بيرن سبيد مارشال. امال ايه اللي بنعمله بمنتهى الذكاء؟ هو ده يا جماعه. وانا ايه مشكلتي عشان اولد الراس؟ لان انا حاجز كبير وعايز اخليها تاخد حاجز صغير ان هي تعمل فلكشن. شفت بقى؟ برافو عليك. ريحت البيبي كل شيء، ريحت البيبي على ايدي الشمال، تمام. صباعين هم صباعين عملت بيهم ايه؟ كده على المجدل، ورحت عامل صباعين كده. طب انا هعمل صباعين كده بعمل ايه؟ بعمل فلكشن. او صباع كده في بقه بعد كده ايه على الجو بفتح الجو من عند الوقت العادي اهو بيسموها جو فلكشن. طب انت لو عملت جو فلكشن للوتر عملت ايه؟ خليت الراس تاخد اقل حاجه في الفراغ مش بقدر امتحان واحده بس. صباحنا الدول بيعملوا ايه؟ هاتهم اعمل لهم هوكينج حطهم كده على الرقبه واعمل ايه الروبر واعمل عندي شولدر تراكشن جو فلكشن فولد باي شولدر تراكشن. ودي اللي واحد زميلك واكيد في واحد صاحبك للاسف في النادي بيعمل كده. قول له ليه انت واد جالك كيربل؟ اقول له اصل هو الدكتور شد على دراعي في الولاد مش يقول لك كده؟ هي دي شد هنا على ايه؟ على الايه بلكتر هي دي اللي الدكتور بيقول لك. ورغم كده كاتب جنبيها المونت وايد ليه؟ المونت وايد ليه؟ انت على فكره ما عليكمش ميكانيزمات ما عليكمش اللي بيحصل بس انا ليه بشرح لكم اللي بيحصل؟ عشان شخصك جاي اقول لك واحد بيعمل كده عندي حضرتك في الشوك كك ايه اللي حصل ده؟ حصل ديسلوكيشن للمنتل. لا ده في واحد عندنا مشهور كك كك خرم البوق وتستغرب حطيها على المونت وايد ليوز علاج الاستفهام ليه طالما عليها مشاكل كده علاج الاستفهام والاسم لا اقول لك والاسم ده لازم تحفظ ماريسو ميلي بيت ماريسو زي الفنانه اللي اسمها صوفي ماريسو مش مورسي مورسي مورسي عمل ايه بس مورسي في الموضوع ده؟ مورسي عارف جوجل مورسي ايه بس في الموضوع؟ هما دول ثلاث علماء مورسي ومورسي ده لوك بتاعنا جوز ماري في المصدر ده هذه صوفي مرسوله يا جماعه ماريسو ميلي مايل عارفين يعني ايه ميت البوكلين؟ علشان الفضل كان بيتولد الراس دول اسامي علماء طب وبيسالوا فيهم ماريسو ميلي بيت مورسي على شيء مورسي طيب انت بتقول في الموست وايد ليوز رغم ان فيها مشاكل تعال بقى اقول لك ايه احسن مادة لا بدوك احسن اكتب جنبيها ده بس انا عارف فورسز ذا افتر كامينج هاد والله العظيم جدع ممكن يقول لي وانا بشد البيبي كده قول لي كميه المصايا اللي انا خدتها دلوقتي نمرة واحد ان منعت على الهاد يحصل ايه؟ كومبريشن دي كومبريشن حاضر. نمرة اثنين ما عادش في شد على الهاد خالص ما عادش بيربط خالص انما الشد بقى على مين؟ على الراس بقى في بريشر هاد ماشي اوكي بس ما عادش في شد على الكتاف خالص على فكره عظم البيبي مش تغطى بالبرسو شفت خالص يعني ان شاء الله يتكسر كله بيسموه بيبي بوم فراكشر ولا ما اعرفش ايه هي كده مش بشكل خالص. طب والميديا الثالثه؟ انا دكتور وانا بعمل كده انا قلتها ايه اللي بيحصل في الهاد وانت مش واخد بالك؟ فلكشن كل ده مكتوب على الشمال وانت جنبيه شكل وهم جدا موجود على الورق اللي على الشمال ده. واهم ميزه عندي الميزه اللي انا كاتبها دي شايف اول حاجه زي كده داليا اول حاجه بروموت فلكشن حاضر ثاني حاجه فلكشن از دايركت اون ذا هاد نوت اون ذا كتف حاضر رابع حاجه بريفنت هاد كومبريشن اند دي كومبريشن ثالث حاجه بقى دي اللي انقذت مره حياتي اللي هي ايه؟ سلوما فيلد ديليفري يعني ايه سلوما فيلد ديليفري؟ انت بتنزل الراس براحتك وصلت كام دقيقه؟ الثانيه الجاره عادي جدا براحتك لكن اقول لكم بقى اللي حصل لي مره وقصه حزينه كل مره النايبه بتاعتي راجل ميدسين قالت لي يا دكتور محمد في عندي ريتين اكثر كمان جهاز البيت شيخ البيت طب وايه الاخبار؟ قال لي يا بقالي ثلاث دقائق بحاول اعمل ماريسو سميلي دي اللي هي ايه؟ جو فلكشن شوية فلكشن ومش عارف تصل بيا مرتين ما تستخدم بس فاضي كام دقيقة دلوقتي؟ دقيقتين حضرتك ما كنتش تريدوه رحت لابس أي حاجة وكليه وراح هناك كانت عندي دي وتابع وحش داخل الكش لو تخبط بقى الباب برجلك وتخش وكل ده من الموبايل بتاعك حضرني انا نسيت وحضرني الاطفال وهاتي وهاتي وهاتي وهاتي وهاتي وهاتي وعمال وقت كل حاجه لكن لو حد قالك وجيت انا لسه عايز اقلد دلوقتي عمال انا بقى في السيت بتعمل ايه انا لازم كنت عايز البيت رحت يا دكتور رحت مجرب الاول اعمل مكسوس من البيت حطيت كامل على ايدي الشمال وحطيت صباعين هنا على المنديل وحطيت صباعين دول على الكتف ورحت مركب جامد جدا وقلت البنت دي تلاقيها خايبه ومش عارفه تنزله وقعدت اركز واعمل بس حطيت كل التنشان على ايديا لو حطيت التنشان على البيبي وفي الوقت العطيق ده ممكن اعمل ايه؟ فراكشر مانجمنت او اعمل ايه؟ ايرث سبورتس وفجاه تجيلي الصابر وانا بعمل كده سمعت صوت ايه؟ اك! كان التكتيك لسه ما لحقش نايم العيان رحت العيان انا يا لهوي موت الواد يا دكتور مين؟ دكتور الاطفال السلام عايز حاجه بقى منك اللي ورايا بتاع مش عارف بالظبط هم 50 امتياز واقفين ليه؟ امتياز واقفين تحت قلت لازم يعني الم الموقف ده باي شكل قلت لهم يا جماعه مفيش مشاكل ده صباع الفرقع ايه هذا بقى؟ ده صباع الفرقع يا جماعه مش العيال الاطفال قال لي قلت له لا استنى اصبر اقول الواد طلع اهو ويشاء الرب العليم الواد طلع احمر عادي بيتنفس مفيش مشاكل والامور والعيال ما فيش مشاكل خالص جاي انا بقى يا سيدي بعد ما خلصت الولاده ده ايه جاي اعمل الاوضه اللي هي كان يوم ما صغير جاي اعمل سكسرية جاي 20 مش عارف نزلت اعمل اكس راي لقيت فعلا متكرر البون كده ومتكرر البون كده وطلع فعلا اللي طرقع في اليمين ايدي فعلا اللي انا كنت بهزل عليه في ايدي بقى قابلني جوزها بقى بقول لها دكتور سمعت عن بطولاتك وانقذت ابنتي يعني وعارفين اني ايد اللي كانت اتكسرت يمين ودي دي مصيبه ولا مش مصيبه؟ ليه بقى اليمين دي مصيبه؟ حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ عارف اكبر مشكله قبل الكسر الحمد لله جاي افتح الشقه وخلاص ومعرفش كل شويه يا ميت بيرمي الصواريخ ولا بيبقى سايق الحمام بعد ما شهر ونص كده كل مره ومن هنا جت لي فكره ان لازم يعملوا كباريهات مش عطافه ايه؟ الضابط حط الحمام على الاقل عشان حاطط الدوده مش 229 الرسمه هيك على الشمال 229 طبعا هو ده شايف الحته 229 شايف الحته اللي عامله كده دي القبه اللي فوق دي اللي على رقبه البيبي دي على رقبه الست البيبي دي اللي على رقبه الست البيبي دي هو ده اللي بيتصور بالناس حته كبيره بالبطين اكتب عليه عشان ندرس بالتفصيل اطول واربع فورسبس في المدخل اكتب عشان علينا فورسبس بالتفصيل واضح طالما انت بالتفصيل اطول واربع فورسبس في المدخل اللي قدروا حته كبيره كده تشيل ايه؟ يسند يلا ارجع تاني علشان ما نتقلقش مع زمايلنا بالظبط يلا بالظبط يبقى عندي كده كام مانوفر في ديليفر الهدف ثلاثة مانوفر مين أسوأ واحد؟ مين أسوأ واحد؟ البيرنز مارشال قائد الأرض المحروقة طب ومين الموست وايز بيون؟ الماريسول ميليجيت ليه؟ عشان مفيش فرصة لكن مين البنز لو قلت لك تستخدم البنز هو مين؟ فرصة إيه مزايا كتير يا دكتور؟ والله بيقول لك مزايا كتير بروموت ريفلكشن سلو تراكشن تراكشن مش جاست اون ذا هاب مفيش عندي تراكشن خالص على الكتاب طيب زود نمره اربعه واكتب عشان موجوده في كتاب الاسم وانا مش كاتبها اكتب كريسلر مانوفر كريسلر يعني كاتب كريسلر كريسلر ايه يا دكتور كريسلر ده؟ اكتب على جنبيها بالعربي المساعد المساعد بتاعك يعني خطواتك بس دي كلها انا اللي بعملها لكن بس ده المساعد ده لا بيخطوه مساعد لاي حد شايفين انا عمال بولد ده بيرنز مارشال بولد بيشوف لابش الشوز بتاعك بحط الفورسيس والمساعد بتاعي ايدين اهو عامل سوبرا بيوبك بريشر ليه عامل سوبرا بيوبك بريشر؟ عشان يعمل فلاش في الهيد يبقى اكتب كده سوبرا بيوبك بريشر تو انكريز هاد فلاش في خطوه مساعده المساعد بتاع اللي بيعملها وانت بتعمل اي مانوفر من الثلاثه دول سوبرا بيوبك بريشر ده تو بروموت فلكشن اوف ذا هيد تو بروموت فلكشن اوف ذا هيد بس مش اكتر من كده ودي خطوه اساسيه ده خالص دي خطوه المساعد بس اللي على ايه كده بالاسم كده بس كده بس مش اكتر من كده عشان بقى الدرس الجاي بريش انستراكشن لسه خلاص ما قلتش بقى ده بريش انستراكشن مكتوب ايه بقى؟ بيزيد الغباء فور بريتش ويز اكستندد لاكس مين البريتش ويز اكستندد لاكس ده؟ الفرانك فرانك كانوا زمان الاغبياء يتخموا ليه الفرانك كان بيخون منهم؟ ده في اول فرصه لما بيتلطلط بسهوله بيتلطلط من ايه؟ من الانلت وتلاقيه وقف على مرحله الايه؟ اوتر طب ليه وقف على مرحله الاوتر؟ عشان مكلكع فوق عشان مكلكع فوق ساعتها يقول لك ايه؟ واديني اللي انا جايبك يروح مدخل ايد وجايب مدخل ايد الدكتور وجايب رجل في رجل بطن في بطن دراع في دراع كتف في كتف ومنزل الراس بكام طريقه؟ طريقه من ثلاثه وطريقه اخرى مساعده وبعدين فوجئت ان هو يشرب الثلاث صعوبات مع بعض عشان كده لو سمحت اكتب السطر اللي تحتيه ريلي بيرفورمنس ناو ديز اكتساب كبير نقط نقط نقط اكتساب كبير وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.